Thank you.

بغى ولا حتى بخيالك انت ما بينك وبين الحب دنيا اه دنيا دنيا ما تطلقا ولا حتى بخيالك أما نفس الحب عندي حاجة تانية حاجة تانية حاجة أغلى من حياتي ومن جمالك انت ما بينك وبين الحب ولا حتى بخيالك أما نفس الحب عندي حاجة تانية حاجة تانية حاجة أغلى من حياتي ومن جمالك انت فين والحب ظلموني دايما معاك انت فين والحب فين ظلموني دايما معاك ده انت لو حبيت يومين كان هواك خلك ملاك انت فين والحب فين ظلموني دايما معاك ليه بتتجنى كده عالحب ليه ليه بتتجنى كده عالحب ليه ليه بتتجنى كده عالحب ليه ليه بتتجنى كده الحب ليك إن

ظلموا لي دايما.